قادر خبي عم يحكوا عم يحكوا عيوني عم يحكوا عني حب بحب عيونا بحب وما بقدر خبي عم يحكوا عم يحكوا عيوني عم يحكوا عني حبي أكبر أكبر أكبر من قلبي أكبر من اسمي من اسمي من اسمي ومني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بدي كل الناس تعرف إني بحبك اللي عنده بحب عيونا بحب وما بقدر خبي عم يحكوا عيوني